السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر أنه سمع رجلا يقول مرة عندما خاف من الحسد أو ما شابه قال أمسك الخشب، فما حكمها؟ يعني أمسك الخشب كلمة لا معنى لها حقيقة يعني، لكن يذكرونها أن أصل بداية هذه الكلمة أنها عند النصارى، والخشب هو الصليب الذي كان مصنوع من الخشب، وأنهم كانوا يتبركون به والله أعلم، فكانوا يتبركون بمسك هذا الخشب. وصار الناس بعد ذلك لجهلهم يقول هذه الكلمة أمسك الخشب، ولا يعقلون معناها الأصلي الذي يعني أو الذي بدأت به وهو للتبرك بالصليب، فصاروا يستخدمونها لدفع الحسد. فإذا أحد خاف أن يحسده أحد ولا شيء يقول أمسك الخشب يعني حتى لا أحسد أو لا أصاب بعين أو هذا، كل هذا من الجهل حقيقة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه قاعدتنا، دعوا عنكم أمسك الخشب أمسك الحطب أمسك الحديد، ونقول أمسك الكتاب والسنة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه الله.